يجمع المسلمون على هدايتهم ولا يقبل الاستدلال إلا ممن هذه صفته وهو العالم الرباني الذي وصفه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، فجعل العالم الرباني هو العالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وأدلة الأحكام، العامل بما علم، المعلم لهم. فقال: ولا يقبل الاستدلال إلا ممن هذه صفته، صفة أهل العلم، أهل الحل والعقل، المجتهد الذي يعلم تأويله. فبهؤلاء تنصلح الديانة وتستقيم وتستقر الأمانة، ويحصل للدعوة إلى الله على بصيرة الصيانة، لأن الأمر قائم على صلاح الدين. فإذا انصلح الدين انصلحت الدنيا وانصلح العباد والبلاد. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المختصر عن عطاء بن أبي رباح في قوله عز وجل، قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فانظر إلى جمال ما قاله عطاء بن أبي رباح، قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. فانظر: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فقال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال أبو عمر: وقول عطاء في تأويل الآية حسن جدا، تلقاه أهل العلم بالقبول. روى الدارمي في مقدمة سننه كما شرحت في كتابي مقدمة سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن فقهاؤكم وعلماؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. فضابط صلاح الدين والدنيا على صلاح العلماء. فقال هنا: ذهاب فقهائها وخيار أهلها، كما قال سلمة: يعجل بخياركم. فموت العالم ثلمة وشق وكسر في جدار هذه الأمة. وراى أبو عمر في جامع بيان علم وفضله عن ابن وهب الإمام الفقيه العالم كما قال الإمام مالك، وهو كان من أصحاب مالك، قال: قال لي مالك، وذكر قول الله تعالى في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. يحيى عليه السلام نبي، وابن خالة عيسى عليهم الصلاة والسلام: وآتيناه الحكم صبيا، وبقوله في عيسى: قد جئتكم بالحكمة، وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال هذه الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل به. ولم يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله. ومما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها وبصر بها، ولا علم له بديني. فذكرت في الهامش قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني خريج ورجل في غاية الفهم للدنيا، أما في أمور الدين لا يعلمها. هناك أميون عندهم شهادات جامعية، أميون في مسائل الشريعة. فقال: ومما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها وبصر بها، ولا علم له بدينه. فتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دينه بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا أمور الدنيا. فالحكمة الفقه في دين الله. الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ليس بكثرة الأحاديث وحفظ الأحاديث والمسائل الشرعية في العلوم في الفقه والأصول والتفسير وهذه الأمور. الأمر مرجعيته إلى طاعة الله، هذا هو الأصل. قول الله تعالى الآية العظيمة: واتقوا الله ويعلمكم الله، دائما أدندن وأكرر فيها كما قال القرطبي هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد من الله أن من اتقاه علمه ويجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه من الكلام، أمر في غاية القوة. أمر في غاية القوة، بل يجعل الله له ابتداء فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فصلاح الدين والدنيا على الإيمان والعمل الصالح. والحديث الذي ذكر السيوطي له 50 طريقا وقال صحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأيضا على كل مسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني وكذلك وعلى كل مسلمة، هذا معلوم، لأن الأوامر الشرعية للرجال وللنساء، لكل الناس، للعالمين من الجن والإنس، فلا بد من العلم، وبالعلم يستقيم وتستقيم الأمور، تعلم السنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والنور من الظلمات والعلم من الجهل، والذي يضبط لك أمر الدين والدنيا. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما ظنك برجل يعلم الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم؟ ورأى أبو عمر في جميعه بسنده عن عمر بن الخطاب قال أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا تصبحوا سادة، تفقهوا واعلموا الكتاب والسنة، فإن سرتم إلى السيادة والرياسة وأنت لا تعلم هلكت وأهلكت. تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد روى البخاري هذا الأثر معلقا في صحيحه قبيل حديث 73 في كتاب العلم الباب 15 الاغتباط في العلم والحكمة بلفظ تفقه قبل أن تسود، قال ابن حجر في فتح الباري وسنده صحيح. الحكمة سبيل العلماء الربانيين، وبينت لك العالم الرباني، العالم العامل المعلم، وسنده صحيح. قال: الحكمة سبيل العلماء الربانيين. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد فصل القول في الآية الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فقال: قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، أي يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة هنا، فقال السدي من أئمة المفسرين: هي النبوة. وقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقد قال قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم عن الإمام مالك وكان من أصحابه أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له، كما قال الإمام سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له، لأمر الله ولحديث رسول الله، لأنه يبين القرآن. والحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن. وقاله زيد بن أسلم كما قال يعني النخعي، وقال الحسن الحكمة الورع، قال القرطبي. قلت الأقوال كلها ما عدا السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض بعيدا عن الحكمة النبوة، ليس كذلك يعني، وإن كانت هذا وهي أعلى الحكمة، ولكن يشترك معه أهل العلم، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر هو نوع من الحكمة التي هي الجنس، جنس الحكمة، يعني الحكمة لها أنواع كثيرة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس كل الإنسان، الفاسق والكافر والمؤمن والطائع والعاصي، الجنس يعني جنس مثلا السباع جنس وفيه أنواع، سبع أسد ونمر وضبع وما شابه، الضبع وما شابه. فقال هنا فكل ما ذكر هو نوع من الحكمة التي هي الجنس، فكتاب الله حكمة وسنة النبي حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة، وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه. الرجل الحكيم لا يدخل نفسه ولا يوقع نفسه في أمر يريد بعد ذلك أن يعتذر عنه، لأنه حكيم، فلا يدخل نفسه في السفه، فينظر ما يخرج من فيه من فمه على لسانه من كلمات، فيتجنب هذا بحكمته، لأنه ينظر إلى مآلات الأمور وعواقب الأمور، وهذا من أهم ما يكون في مسائل الدين. وأصل الحكمة ما يمتنع به من السفه، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به، لأنك تعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، فالذي يعلم حج على من لا يعلم، الذي يعلم علم الحديث وعلم الآية وفهم معنى الحديث وتفسير الآية، فيتكلم بما عنده من العلم. فقال لأنه للعلم، فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به، وبه يعلم الامتناع من السفه، وهو كل فعل قبيح، وكذا القرآن والعقل والفهم حكمة، كله حكمة، تمام. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم وكذلك مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وها هنا: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكرر ذكر الحكمة ولم يضمرها اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها، وذكر الحكمة جعلها واسعة الفهم حتى لا تقتصر على شيء بعينه، فجعل الحكمة على إطلاقها وعلى عمومها، حتى قال القرطبي: هذه التأويلات والتفاسير في الحكمة كلها لم يضمرها على معنى معين اعتناء بها وتنبيها على شرفها وفضلها. قلت: ذكر ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في كتاب العلم وزاد: وقيل الحكمة نور يفرق به بين الإلهام والوساوس، الإلهام والوسوسة، وقيل سرعة الجواب مع الإصابة، سرعة البديهة، والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، كما ذكرنا الآن قول ابن عباس لما قال: قال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن، معرفة فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره وهكذا، تمام. فرجح ابن حجر أن الأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفقه في القرآن، وهذا الحديث ذكره البخاري، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وشرحه ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في رواية: اللهم فقهه في اللهم فقهه في الدين، وفي رواية: الله في اللهم فقهه في رواية الحاكم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي رواية الحكمة البخاري وكذلك عند مسلم. فهو شرح كلمة الحكمة من خلال حديث ابن عباس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وحديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه يعني أخذه وحضنه وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية البخاري اللهم فقهه في الدين. وفي رواية البخاري أيضا اللهم علمه الحكمة. تمام، هذا معنى الحكمة. العلماء خلفاء الأنبياء وورثة علومهم. روى أبو داود في سننه والترمذي وحسنه وذكر كلام البخاري أنه أصح، وابن ماجه في سننه وأحمد في المسند وحسنه ابن حجر في فتح الباري وقال وحسنه حمزة الكناني وضعفه باضطراب سنده، ولكن له شواهد يتقوى بها، فالحديث ثابت حسن لذاته. ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. تمام، وهذا تأكيد لصحة الحديث. من حديث أبي الدرداء قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. حتى هنا حروف المعاني كما بينتها في كتب أصول الفقه هنا واو، لذلك حتى الحيتان، حتى بعدها بتبقى نصب وفتحة، فقال حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وانظر إلى فضل النور والقمر والكوكب الصغير أو النجم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لا متع دنيا ولا ولا ولا ولا. والحديث في البخاري ومسلم نحن لا نورث، الميراث ميراث الكتاب والسنة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك تعلم حكمة أهل العلم سلفا وخلفا في معرفة وأهلية وضرورة التعلم الشرعي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وغفلتهم عن العلوم الشرعية تؤدي إلى ضلالهم في الدنيا والآخرة. فالحديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا كلام رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى، من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقال هنا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن العلم يدلك على الحق ويميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. بالعلم، بدون العلم تكون ضالا وأنت لا تشعر. هل يستوي العالم بالجاهل؟ من سلك طريقا يلتمس، وهذا حث وأز شديد من الله ورسوله للتعلم. ما هلكت الأمم إلا بالجاهل. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. وانتشار البدع وخفاء السنن، ما الذي يحدث الآن في السودان؟ علمنا ما يحدث في إسرائيل وفي فلسطين، صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث في السودان؟ السودان هلكت عن بكرة أبيها إلا من رحم الله وقليل ما هم. أمر جلل عظيم. السودان من أشد الدول ومن أشد الخيرات، نهبت وصلبت وغصبت نساؤها. نسأل الله، والله أمر عظيم، كله من عدم العلم والخروج على الحكام مهما كان الحاكم شيطانا. حديث مسلم قال سلمة، حديث في غاية القوة. سيكون بعدي رجال أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قالوا ما قال حذيفة صح روى الحديث، كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في نفس الحديث ذكر السمع والطاعة في الأول وفي الآخر، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع مرتين. فالجاهل يؤدي إلى مهما كان الأمر، يعني بشير الأمر كان مستقر، فلما سجن إلى يوم الناس هذا لا نرى خيرا في السودان، وهذا الذي حدث في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا. الأمر ليس هناك وعي. شيخ ابن تيمية وابن القيم قال ما أتت على الأمة البلايا والمصائب إلا من الخروج على الحكام. القاعدة هنا قاعدة كلية، إذا تعارضت مفسدتان رؤيا أعظمهما بارتكاب أخفهما، إذا تعارضت مفسدتان رؤيا أعظمهما بارتكاب أخفهما، فالمصيبة الكبرى تدفع، فنصبر على ظلمهم وكذا وكذا وكذا والأمور تستقر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرجعية إلى الناس، إلى الشعوب وإلى الأمم، ترجع إلى كتاب الله في عهد الخلفاء الراشدين. هذا الدين كان مؤصل، ثم بدأت الفتن. كلما بعد الناس عن كتاب والسنة وعن صدر الإسلام هلك الناس. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. الملائكة التي تسجل عليك الحسنات والسيئات، فهي فرحة لأنها لا تعصي الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيعني يسعدون بطالب العلم. طالب العلم الذي يتعلم ويعمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فالقضية ليست همجية وليست عقلانية وليست بعيدة عن الكتاب والسنة. كل أمر أمر به الله ورسوله مصلحة بلا خلاف، وكل نهي نهى عنه الله ورسوله مفسدة بلا خلاف، بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. والعقول تختلف كما تختلف درجات المسائل العلمية والعلم نفسه. في هذه الحالة لابد من الانصياع والانقياد للكتاب والسنة. الحديث ثبت، انتهى الأمر. لا تدخل المسائل العقلية في الحديث، هلكت وأهلكت. هناك أمور ليست معلومة العلة، لا سيما في مناسك الحج أو في الصلوات والركوع والسجود وعدد الصلوات ومسألة السرية والجهرية، أمور لا يعلمها إلا الله. نعم العلة موجودة، الحكم يدور مع التي وجودا عدم، ولكن هناك مسائل كما قال أهل العلم سلفا وخلفا بالإجماع، لا يقال في مسائل التوحيد والمعتقد بلما وكيف. هذه الأمور لابد أن تفهم، والأصل الانقياد للكتاب والسنة. إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم. القضية هنا حتى الجدران تسبح الله سبحانه وتعالى. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. داود كانوا يسبحون مع داود، حتى الحيتان في البحر يسبحون لمعلم الناس الخير. يعني الحيتان والجدران والجبال عندها فقه على الكثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في رواية على شرار الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلذلك يستغفر له الحيتان والنمل، والنملة في جحرها في رواية أخرى. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم الرباني ليس العالم الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والآيات سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، انسلخ بعد أن علم، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. حر، هذا نصيبه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمثله كالكلب لأنه علم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل كتب فيها الكتاب والسنة وهو لا يفهم، يحمل فحسب، يحمل الأمور وهو لا يدري. حتى بنو إسرائيل علموا التوراة من نبيه موسى وخالفوه وحرفوا الكلام. فليس كل عالم أو طالب علم يستغفر له الحيتان، ولكن هو العالم الرباني العالم المعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منه. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فانظر إلى النور والظلمات. وإن العلماء ورثة الأنبياء، ميراثهم في علمهم، في أوامرهم، نواهيهم، في الحدود، في كل مسألة من مسائل الشريعة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دينهما. لذلك فاطمة رضي الله عنها في رواية البخاري ومسلم غضبت جدا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنها ذهبت هي وعم النبي العباس بن عبد المطلب وأرادوا أن يأخذوا ميراث النبي. فقال لهم أبو بكر، وكان الخليفة الراشد أو الخليفة بعد رسول الله، فذكر الحديث أن الأنبياء لا يورثون، نحن الأنبياء لا نورث. ففاطمة ظلت سنين يعني غاضبة على أبي بكر رضي الله عنه. ذكر الحديث، فهي المسألة يعني الميراث ميراث العلم، وهذا الذي تنهض به الدول. الصحابة كانوا في قمة الفقر، يعني حتى النبي كان يضع على بطنه، كان الصحابة يضعون حجر على بطونهم من الفقر الشديد، كان النبي يضع حجرين. ثم فتح الله عليهم بالعلم والمال والمناصب والملك، وكانوا سادات الأمة، فارس والروم، أمريكا وروسيا والصين وكل هؤلاء سادوهم، وكانوا سادات الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. هذا هو، هذه السيادة، وهذا هو العلم، وهذا هو النور، وهذا هو الخير كله والحكمة المطلقة، كتاب وسنة وإجماع. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حال الصحابة وحال التابعين وتابع التابعين. فكان الرجل منهم ينفر من القضاء والحكم، ينفر ويهرب. طلبوا من عمر عبد الله بن عمر القضاء ففر منه سفيان الثوري. أتى أمير المؤمنين والحديث ثابت قال له أخذه تعالى هذا خاتم الحكم قل ما شئت وافتن الناس بما شئت. فترك الأمير والخاتم وفر إلى أن توفاه الله فرارا من الحكم. لا إله إلا الله، أمور عظيمة، يعلمون الدين ويعلمون فتنة الدنيا والشهوات والملذات والمناصب. نسأل الله العفو والعافية. ظل الإخوان 80 سنة يريدون حكم، قدر الله مكثوا سنة وانتهى الأمر وسجنوا. أمر عظيم. الشيعة نسأل الله العفو والعافية لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة، ويقولون بعضهم يقول جبريل أخطأ فأنزل القرآن على محمد وكان سينزل على علي، ويتهمون عائشة وحفظة بالزنا. وكل سنة في الوقت الذي مات فيه قتله أبو لؤلؤ المجوسي الآن إيران، قتله في صلاة الفجر. كل شهر كل سنة يجعلون هناك مولد صلى الله عليه والعافية وعرس شديد، رأيته فيديو صوت صور، ويبغضون المسلمين. والنبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا معلوم، كما روى أبو نعيم ابن بطة العبري في لبنان الكبرى. دخل سفيان الثوري الإمام على البصرة فقال ما حال ابن صبيح؟ قال هو من أهل السنة. قال ما بطانته؟ قال بطانته القدرية. قال هو قدري، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. القضية هنا لابد من الفهم ولابد من الانقياد والانصياع للكتاب والسنة. دعك من الأمور السياسية والأمور العقلية وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو العلم الذي يثمر يثمر. انظر الآن فلسطين كلها، غزة والضفة الغربية، هلكت عن بكرة أبيها تماما، عن بكرة أبيها. ماذا استفاد الفلسطينيون من حماس؟ نعم، كل دولة مغتصبة أو احتلت توجب على كل الناس أن يحاربوها، هذا صحيح صحيح بأي طريقة وبأي سلاح، هذا كتاب سنة إجماع صحيح. ولكن هناك تعارض بين المصالح والمفاسد، هناك تعارض بين الحكمة والجهل والسفه. لابد أن نفهم هذا. هذه الدولة المجرمة صاحبة الإبادة الجماعية، معها كل الدول، كل الدول. كيف يأخذ هذا المجرم ترامب جائزة نوبل؟ ده هو كل 100 مليار دولار في كل ما حدث في فلسطين من هذا الهدم الرهيب والتدمير المقصود بسبب المال الذي أعطاه سواء بايدن أو ترامب لنتنياهو. يعني هذا مجرم حرب، كيف يتوج وكيف وكذا. أمور البعد عن الكتاب والسنة يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الهلاك. هذان مجرما حرب، ترامب ونتنياهو، والله وتالله وبالله، ولكن إلى الله المشتكى. وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد رقم كذا وقال رواه البزار ورجاله موثقون عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء خلفاء الأنبياء. وفي رواية السنن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء خلفاء الأنبياء. العلماء من هم؟ ما ماهيتهم؟ ما كنه العلماء؟ العالم العامل المعلم هو العالم الرباني، كما قال بإجماع ابن القيم: يدعى في ملكوت السماوات عظيما. إن كان يدعى العالم الرباني في ملكوت السماوات عظيما عند الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فهو عظيم في السماوات وعظيم في الأرض. هؤلاء الذين علموا الكتاب والسنة وطبقوا الأمر في الواقع العملي، إن لم تستطع اعتزل. جل علماء الحنابلة بعد أن تعلموا وتفقهوا اعتزلوا، إن لم تستطع فاعتزل، ولا تدخل نفسك في أمور تؤدي بك إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. والرشد ضد العكس، ضد الغي. الرشد إنسان راشد يرشد الناس إلى الخير، الرشاد الوصول بالناس إلى الجنة أو إلى كل خير في الدنيا والآخرة. إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين وألهمه رشده. والقضية يعني غزة تحديدا، يعني كل كم سنة تدك دكا فظيعا، كل كم سنة وبعد ذلك يحدث مسألة الإعمار. هذه من 7 أكتوبر 23 هلكت عن بكرة أبيها، ما فيش لا أكل ولا شرب ولا مية ولا كهرباء ولا مستشفيات ولا مدى ولا شيء ولا شيء، ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة يقتلون ويأتي عليهم العذاب شديد. قتلت سمية أم عمار وأبو عمار ياسر، وعمار عذب عذابا شديدا، وعبد الله بن مسعود وبلال وخباب بن الأرت 13 سنة في الفترة المكية. ماذا قال النبي؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الشيخ الألباني كان رجل عنده من الفقه مع علمه بالحديث، كان في الأردن إلى أن توفاه الله، فقال والأردن ملتصقة بفلسطين، فقال لهم من عشرات السنين: هاجروا واتركوا فلسطين. قالوا: عليه رجل مجنون. هذا الذي حدث. أنت متخيل؟ يعني تنظر إلى الأولاد العظام والرجال، العظام تظهر من الجسد ومن الصدر، ليس هناك طعام ولا شراب ولا أدوية ولا شيء ولا شيء. فالمسألة هنا لابد من الوعي، قضية مش قضية حمية. انت الحمساوي يقتل 2-3 من الإسرائيليين، الله أكبر الله أكبر، تمام يا عم بارك الله فيك. بيحدث ايه كل يوم؟ كان يموت 100-150-50-70-30 كل يوم مئات الآلاف بين القتل وبين من ماتوا تحت الهدم والرد. يعني قضية مسألة نسأل الله السلام والعافية. عند عدم وجود العلم السلفي الصحيح على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه في الفرقة الناجية، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نبي نفسه 13 سنة لا يحارب قريش، فلما تمكن وهاجر حارب وفتح مكة. فالقضية هنا قائمة على الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. المشكلة هنا في مسائل العقل، واخد بالك؟ ليس كذلك. العقل هو مناط التكليف وسبب وعلة التكليف العقل، ولكن العقل القائم على الكتاب والسنة، وإلا لهلكنا. طيب، كمال العلم كمال يتعدى آثار يتعدى آثاره إلى الغير بلا شك، أو تتعدى آثاره إلى الغير بلا شك. قال السندي في شرح سنن ابن ماجة قوله صلى الله عليه وسلم: إن طالب العلم يستغفر له إذا لحقه ذنب، ومجازاة على حسن صنيعه بإلهام من الله بإلهام الله تعالى إياه ذلك. الشاهد هنا ماذا؟ نية طالب العلم. لماذا؟ ما نية طالب العلم؟ لو لم تكن لله لهلك، وأصبح علمه عليه هباء منثورا عليه لا له. هو يتعلم الأمور الشرعية ليعلم الناس، فهنا يستغفر له الحيتان حتى النملة في جحرها، لأنه أراد التعليم، ما أراد شهرة ولا منصب ولا أراد دنيا ولا شهوة ولا شيء. الحديث العظيم: أول من تسعر به النار العالم والمتصدق والشهيد، أول من تسعر به النار عالم تعلم ليقال عليه عالم، زكى وتصدق ليقال عليه تصدق ومتصدق ورجل عنده جواد، رجل جواد، ودخل في الحرب ليقال عليه بعد أن يموت هو شهيد ولا يريد لله. لا إله إلا الله، أمر جلل ورب الكعبة، يصل إلى أن تموت عشان يبقى. ما خلاص أنت دخلت القبر يطلع عين أهلك، أنت منتظر إيه؟ ما خلاص الدنيا انتهت وما عندك إلا العمل. فانظر، أول من تسعر به النار فلان وفلان وفلان. فالقضية هنا طالب العلم لابد أن يتقي الله حتى يفتح الله عليه بالعلم. وللأسف جل إلا من رحم الله وقليل ما هم، جل طلبة العلم لا يصل إلى العالم الرباني، عندهم تعصب وعندهم جهل وعندهم قلة علم وعندهم عدم فهم وعندهم الجلبية القصيرة، الجلباب القصير واللحية، منظر الشيخ رايح والشيخ جاي وهوى وهم. هذا لا تستقيم به الأمة ورب الكعبة. فلذلك وصل الحال بنا ما نحن الآن فيه، ننظر يمينا يسارا شمالا جنوبا غربا شرقا، في كل مكان تجد المصائب. ليبيا خربانة، السودان خربانة، فلسطين خربانة، نسأل الله العفو والعافية، أمور شديدة. طالب العلم إنما يستقيم أمره عندما يعلم ويتعلم، فيحدث وتحدث التصفية والتربية، يعلم الصغير والكبير الحق من الباطل والسنة من البدعة، وهذا يحتاج إلى عشرات السنين بل مئات، ولكن هذا في الواقع العملي لا يحدث، لا يحدث. احنا في من بداية الدراسة، يعني عندي 60 سنة دلوقتي، من أول سنة دخلت فيها المدرسة الابتدائية معلوم في كل الدنيا الدول الإسلامية إلا من رحم الله النجاح والرسوب في المواد الدنيوية، حساب وهندسة وجبر ومش عارف إيه وعلوم وفيزياء وكيمياء، والدين ليس فيه رسوب، مش مادة أساسية. خربة الدنيا، هلك العباد والبلاد. هذا من يعني من مئات السنين يحدث، فالأمر لابد أن يرجع إلى نصابه حتى نشعر بهذا النصر الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمتقين. قال: وذلك لعموم نفع العلم، ف فإن مصالح كل شيء ومنافعه منوطة بالعلم الشرعي، مرتبطة متعلقة بالعلم الشرعي. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وذلك لأن كمال العلم كمال يتعدى آثاره إلى الغير، وكمال العبادة كمال غير متعد آثاره. فشابه سلم الأول وهو العالم بنور القمر، والثاني هو العابد بنور سائر الكواكب. وفيه تنبيه على أن كمال العلم ليس للعالم ذاته، بل تلقاه عن النبي كنوز القمر. ماذا؟ كنور، مش زي كنور القمر، يبقى زي كده كلمة خاطئة، يبقى في دي راء يعني. تمام، كنور القمر، فإنهم يستفادوا من نور الشمس. كنور القمر فإنهم يستفادوا من نور الشمس. القمر نوره يأتي من الشمس، لذلك لما يحدث التصاق يعني التقاء بين القمر والشمس يحدث الخسوف. وجدنا آخر من شهور قليلة القمر كله اسود سوادا كاملا. تمام، فقال: بل تلقاه عن النبي كنور القمر، يعني يقول لك العلم الذي عند العالم بعد موت النبي هو علم من النبي، والنور من مشكاة النبي. فجعل التشبيه المادي محسوس، فالشمس منيرة كل الدنيا، والقمر ينير بنور الشمس، فكل عالم لا يستقيم علمه ولا يؤخذ منه النور إلا من مشكاة نور النبوة والكتاب والسنة. فإذن الأصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم المراد بالعالم من غلب عليه الاشتغال بالعلم، كثرة المسائل والأبحاث ومعرفة الراجح من المرجوح وقراءة الأحاديث وشرحها وقراءة القرآن وتفسيره ومعرفة، يعني طالب العلم لا يستقيم له أن يسكت وأن يكون متفرغا، هذا لا يفهم ولا يفقه، لأن يعني مسائل العلم كثيرة بعشرات الآلاف. فقال: ثم المراد بالعالم من غلب عليه الاشتغال بالعلم مع اشتغاله بالأعمال الضرورية كالنفقة وأمور المعايش والتي لابد منها، لابد منها طبعا. وبالعابد من غلب عليه العبادة، يعني العابد مقتصر عبادته على نفسه في المجمل، ولكن بلا شك العمل الصالح له ثمرة كثمرة المعصية. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالذي يفعل المعصية تعم على الناس، كيف لا ورسول سنة كما في الصحيح في غزوة أحد لما أمر الرماة فوق الجبل: لا تتركوا الجبل حتى لو رأيتمونا نفرق الغنائم. فلما انتصر الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فرأوا قريش فرت فنزلوا، فلما نزلوا أتى هذا العبقري خالد بن الوليد فوقف على المكان الذي أمر النبي الصحابة أن يقفوا عليه، فحولت حول النصر إلى هزيمة. فالنبي نفسه أصيب، كسرت رباعيته السنة التي بعد الناب، ونزل منه الدم كالنافوخ، كان سيموت، وهو نهاهم عن ذلك. فالمعصية تعم وكذلك الطاعة تعم. فالعابد من غلب عليه العبادة مع اطلاعه على العلم الضروري ما لا يسع المسلم جهله، الصلاة والزكاة والحج والبيوع، فيما كل إنسان بين اليوم والليلة في أمور لابد منها. وأما غيرهما فبمعزل عن الفضل، ليس هو بمتعلم وليس هو بعابد، يبقى هذا لا قيمة له. الأذان تقريبا طيب مش ما إيه التليفون طيب ماشي. العلماء أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، خلاص طيب ماشي. العلماء أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون ربهم، لأن هنا اللفظة إنما يخشى الله من عباده العلماء، تمام، هم الذين يخشون ربهم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية تبين أن العالم الذي يعلم قدر الله سبحانه وتعالى، وأي مهما كان العلم فلن يستطيع أن يعلم القدر الذي ينبغي لله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون العالمون المعلمون الربانيون، لأنه كما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. لذلك السلف الصالحين والصحابة، لذلك النبي قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في الصحيحين كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه من كثرة الوقوف، يعني الذي يعمل في أعمال تحتاج إلى الوقوف تأتي له في جسده وفي ساقيه أو في حتى فخذي الدوالي، والدوالي الرجل الدوالي تجعلك ينتفخ الجسد. أريه لكم عندي هكذا، هو انتفاخ من كثرة الوقوف، تمام؟ نعم؟ ماذا؟ ما رأيت، هذا هو. فده بيبقى دم محبوس، ومهما يعني لو أجريت عملية الدكتور قال لي سيرجع مرة أخرى، قلت بلاش بقى. وأخذنا الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يصلح الحال. المهم يعني فرسول الله كان ما ترك يوما إلا وقام الليل، وقيام الليل إيه؟ يعني ممكن يقرأ بعد الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء، أنت متخيل؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الصحابة غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما لماذا تفعل كل هذا؟ فالقضية هنا الذي يعلم يجل الله سبحانه وتعالى إجلال، كلما علمت كلما أجللت الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، هؤلاء الذين يعصون ربهم لا يعلمون الله، هؤلاء الكفار لا يعلمون الله، هم لا يؤمنون بالله أصلا. فالقضية هنا المرجعية إلى العلماء الربانيون، ولكن هؤلاء الذين يعلمون الحلال والحرام ويبيحون للناس الحرام، نسأل أمور يعني يندى لها الجبين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الحلال بين الحرام بين للرجال وللصبيان ولكل الناس. إلا المسائل الدقيقة التي يسأل فيها الناس، مسائل البيوع، مسائل الطلاق، مسائل الخلع، أمور مسائل التوحيد، ولكن غير هذا الناس تعلم كل شيء. قال ابن عباس: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. طبعا فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، يقول لشيء كن فيكون. وعن ابن عباس أيضا قال: العالم بالرحمن من لا يشرك به شيئا، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقي ومحاسب بعمله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أنت متأكد أنك سترجع إلى الله؟ ستقسم بالله لا حاجة لي لقسمك، أنظر إلى عملك لا أنظر إلى قولك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال حسن البصري: هذه الآية ابتلى الله بها الصحابة. قضية مش حب لرسول الله وأنتم، وهم طبعا مش كده، وبيتكلم على كل الدنيا على كل الناس، تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فالحب يترتب عليه عمل، أما حب وكلامه خلاص لا. حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو، وهذا الذي يعرفه العلماء العالمون. فقال ابن عباس: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. بالمناسبة حتى لا تغتروا بي، هذه الدوالي كنت طوال الشباب كنت أعمل أعمالا وأنا واقف، ليس هذا من كثرة قيام الليل حتى لا أثني على نفسي، افهموا الكلام بارك الله فيكم. نعم. قال ابن عباس: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وعن ابن عباس أيضا قال: العالم بالرحمن من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا، وأحل حلاله وحرم حرامه. قلت هذا. وقال سعيد بن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. أنت مثلا الإنسان يراعي الناس ولا يراعي الله سبحانه وتعالى، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون الآيات. حاجة غريبة جدا والله، يراع الناس ولا يراعون الله. فقال: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله. وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن البصري الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. وللأسف على مر العصور والأزمان علماء يحفظون كتاب الله وسنة رسول الله وتجدهم يخالفون الكتاب والسنة. بيان العلم النافع المنجي. وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. علم، هذا العلم تطبقه فيحدث لك النور. قال أحمد بن صالح راوي كلام مالك: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع إنما هو الكتاب والسنة. هو هذا، هذا هو. لذلك كان النووي في شرح مسلم كان بيتكلم على مسألة الأرش اللي هي التعويض، رجل أفسد شيئا لرجل فلابد أن يعوضه، وهذه قاعدة كلية معلومة، من أتلف شيئا فعليه نعم. فقال النووي: من أتلف كتابا من كتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام ليس عليه أرش، ليس عليه تعويض. أنت متخيل؟ فالمسألة في غاية الأهمية. فقال هنا: وأما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع إنما هو الكتاب والسنة. مين اللي طفى النور؟ الكتاب والسنة، تمام؟ يبقى هذا هو، ما أقرأش حاجة ولا يهمك ولا يهمك. الكتاب والسنة هذا هو، تمام؟ نعم. وما جاء به الصحابة، وما حدثت فتنة خلق القرآن الذي سجن فيها الإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل 3 سنوات و6 أشهر. قالوا كان يقولون القرآن كلام الله مخلوق، لا حول ولا قوة إلا كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. معنى مخلوق، قال تعالى: كل من عليها فان، فكل مخلوق فان. يبقى القرآن مخلوق، لا في جنة ولا في نار ولا في ثواب ولا في عقاب ولا في قصص قرآني ولا في ملائكة ولا في أي شيء. فدخل الإمام أحمد وابتلي بلاء حتى كان الجنود يعني يدهسون الإمام أحمد بأرجلهم وأحذيتهم على بطنه وعلى رأسه وكذا وكذا وكذا وكذا. علي بن المديني إمام في الحديث معلوم، فأخذ بالتقية وقال ما قال له الحاكم. فلما خرج الإمام أحمد بن حنبل بعد السنين، بعد أن عذب عذابا شديدا واستقام بما حدث، ثبت الدين. قالوا أبو بكر الصديق في زمن الردة، وأحمد بن حنبل في زمن خلق القرآن. فلما علم أحمد بن حنبل أن علي بن المديني الإمام العالم في الحديث، قال بالتقية وأخذ بكلامه، فدخل عليه ليعوده يزوره وهو على سريره من شدة العذاب. فكان على سريره فأتى عليه بعض أهل العلم، فكان منهم علي بن المديني. فلما نظر إليه أحمد بن حنبل فالتفت ثم مشى علي بن المديني. فهذا هو العالم الذي يعلم الكتاب والسنة ويطبق الكتاب والسنة. وما جاء به الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، فهذا لا يدرك إلا بالرواية، ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا القرآن والسنة نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك نهدي به من نشاء من عبادنا. فهنا القرآن والسنة نور. النور إنما يكون في الواقع العملي عندما يعمل بالكتاب والسنة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التميمي عن رجل قال: العلماء 3، وانتبه إلى هذا الكلام: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. قال: فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض والحلال والحرام، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، لا عارف حلال ولا حرام. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله. هذا الذي يحل ما حرمه الله ويحل ما حرمه رسول الله. فانظر إلى هذا التصنيف العظيم. العلماء 3: عالم بأمر الله، عالم بالله، عالم بأمر الله، يعرف قدر الله ويعرف أمر الله، الحق من الباطل والهدى من الضلال. وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، لا لا لا ليس عنده فقه. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فعالم بأمر الله ولا يعلم الله فلا يجله فقد يعصيه. فالعالم بأمر الله بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، وخشيته لله لم يتعدى الحدود ولا تتخذ آيات الله هزوا. والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض، يخشى الله ولكن لا يعلم الحلال من حرام، فيقع في الحرام هو لا يدري. طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود ولا يخشى الله. يقول لك يجوز يجوز يجوز يجوز، وهم كفر، نسأل الله العفو والعافية. أما قوله في نهاية الآية إن الله عزيز غفور، قال القرطبي في جامعه: هذا تعليل لوجوب الخشية، لو لم نخشى الله لهلكنا. ما الذي يتجرأ به الإنسان على المعصية، على القتل، على الرشوة، على الزنا، على الغيبة والنميمة بين الناس، على الإفساد بين الناس؟ هذا لا يخشى الله. وما قدر الله حق قدره، قال: هذا تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم. بيبقى في قلوب مريضة أو ميتة، ماتت، يسمعون القرآن وقد يقرؤون الآيات في الترغيب والترهيب والوعد والوعيد والوعد والنار والثواب والعقاب، ولكن لا يؤثر فيهم في مسألة المسائل العملية في الواقع، ماذا تفعل؟ هذا تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم بالعزة، عزة الله سبحانه وتعالى، وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم بالغفران، والمعاقب والمعاقب والمثيب حقه أن يخشى الله. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، آيتان من سورة الحجر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لا تركن إلى هذه الآية فحسب، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمنهج أهل السنة والجماعة عبادة البشر الجن والإنس بين الترغيب والترهيب، هناك وعد بالجنة ووعيد بالنار، وأنت بين هذا وذاك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والحلال بين والحرام بين. لا قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، طوال عمري حتى يموت غفور رحيم ودود بر كذا، ولكن ذو العقاب فعال لما يريد والجبار والمتكبر، كل هذا لا يأخذ به. لا لا طبعا. أبو بكر الصديق الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة إلى يوم القيامة، من بعثة رسول الله إلى يوم القيامة، ما فيش عدد التلوريان نعرفه، في أكثر من التلوريان الله أعلم، كل الأمة لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر فحسب، أبو بكر فحسب في كفة، لرجحت كفة أبي بكر. أنت متخيل؟ وأبو بكر قال على نفسه: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله. لا إله إلا الله. هذا أعلم الأمة بعد رسول الله يقول هذا. والله نحن صبيان ورب الكعبة لا نفهم ولا نعي، وهذا الذي يحدث في الأمة، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن: قال الزجاج: كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به. فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لا يعلم. من سبحان الله. قال: فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم أصلا. إنما يتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول من المؤمنين. عبد الرحمن بن عوف كان عليه دلوقتي ملياردير أو أكثر، تمام، بعد موت بعض الصحابة ورسول الله. فكان حديث صحيح البخاري، كان صائما وأتى ببعض أصحابه من التابعين ليفطروا معه، فنظر ما كان من الصحابة نظر إليهم وما كان معهم. الصحابي الذي حديث البخاري كان إذا غطينا رجله بدت قدماه، وإذا غطينا قدماه بدت، مصعب بن عمير، ذكر حديث مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان ولد بشوات، فآمن وترك المال وذهب إلى رسول الله، وفي أحد مات، فكان معه جلبابه وقميصه، فكانوا أرادوا أن يكفنوه بقميصه، فغطوا قميصه بقدميه، فظهر رأسه، فجعلوا العكس، فغطوا رأسه فظهر قدماه، فأتوا ببعض الحشيش يعني النجيلة وما شابه له الإذخر وغطوه بهذا، فبكى ودخل وقت المغرب ولم يأكل مع الناس. تنظر، بقول لك ملياردير، وكان يتمنى أن يموت على فقره ليعلم أن الدنيا والمال وكذا وكذا وكذا لا قيمة له إلا في العمل الصالح. إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الصحابة عندما كان هذا فهمهم سادوا الدنيا، تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصبحوا سادة. والأمر والسلف كانوا يهربون من السيادة ومن القضاء، فمرجعية إلى الكتاب والسنة والسلف الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.